بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الخامسة من برنامج شموس القراء. وكنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند بعض الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الطبقة الأولى من قراء هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا نتكلم عن بقيتهم رضوان الله تعالى عليهم. ونبدأ حديثنا اليوم بعلم عظيم وإمام جليل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عنوا بالقرآن العظيم تعلما وتعليما. هذا الصحابي الجليل الذي يقول عن نفسه: تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. إنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب السبق في الإسلام رضوان الله تعالى عليه وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين. نعم يا إخوتي، إنه يقول عن نفسه: تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة. والبضع في لغة العرب من 3 إلى 9، يعني لما يقول ابن مسعود 74 يعني بين 73 إلى 79. هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه خصه النبي صلى الله عليه وسلم مرة بمزية عظيمة، إذ قال له، كما يذكر ذلك الإمام البخاري في صحيحه عن علي بن مسعود، أنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، اقرأ علي، يعني ابن مسعود سيقرأ وسيسمع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، وفي رواية أخرى: إني أحب أن أسمعه من غيري. وفي هذا يا إخوتي لفتة إلى قراءة الطالب بين يدي الشيخ. لا يكفي أن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، هذه هي المرحلة الأولى، أن يقرأ الشيخ والتلميذ يسمع حتى يلقنه أصوات حروف القرآن. لكن هناك عملية معاكسة، وهي أن يقرأ الطالب والأستاذ يسمع. من هذا المنطلق علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب من آداب إقراء القرآن العظيم بقوله لابن مسعود: اقرأ علي. فلما طلب منه ذلك، يقول ابن مسعود رضي الله عنه عن نفسه: فقرأت سورة النساء، بدأ من أول سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه هي الآية 41 من سورة النساء. يقول ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. حسبك الآن يعني يكفيك، الحسب هو الكفاية، حسبك الآن يعني يكفيك الآن ما قرأت. قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، يعني دموعه تسيل عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ الله أعلم لماذا، لكن لنا أن نستنبط الآية الكريمة التي قرأها ابن مسعود: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني شهيد عليهم، وجئنا بك يعني يا رسول الله على هؤلاء، أي على الذين عاصروك، شهيدا. تتمة الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يؤلمه بأبي وأمي، لأنه رحمة، ولأن الله عز وجل أرسله رحمة للعالمين، ولأنه كما وصفه ربه: عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز على النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر فيه عنة على الأمة، والعنة هو التعب والمشقة. فهو يريد أن يكون سبب دخول الناس الجنة، ولا يريد أن يكون سبب دخولهم النار. هم دخلوا النار لأنهم خالفوا أمره صلى الله عليه وسلم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يعني لو يكونون ترابا تسوى به الأرض، هكذا يتمنى الكافر يوم القيامة. لذلك هذا المعنى آلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لابن مسعود حسبك الآن، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تزريفان. إذن أيضا من آداب هذا الحديث الشريف عن ابن مسعود أن على معلم القرآن أن لا ينصرف كل تفكيره إلى الإدغام والإظهار والإخفاء والمد والقصر والقلقلة والتفشي إلى آخره من أحكام التجويد، هذا لا بد منه، ولكن أيضا عليه أن يترك لنفسه حصة من تأمل المعاني. يعني هذه نصيحة لمن يعلم القرآن، ألا يكون انصراف كليتهم عند الإقراء إلى تجويد الحروف والوقوف، بل عليهم أيضا أن ينتبهوا إلى المعاني. وهذه سنة سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تزرفان. إذن كان صلى الله عليه وسلم يعطي قلبه للمعاني التي أودعها الله عز وجل في تلك الآيات التي يتلوها عليه تلميذه ابن مسعود. أيضا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ القرآن في غير رمضان في الجمعة، يعني في الأسبوع، كل أسبوع يختم ختمة، يعني بمعدل 5 أجزاء يوميا انقسمنا على 6 أيام، وتركنا يوم الجمعة من غير قراءة لأن فيه سورة الكهف وغسل الجمعة وصلاة الجمعة، فعادة العلماء يعني يقسمون القراءة على 6 أيام، فلو قسمنا القرآن العظيم على 6 أيام ينوب اليوم الواحد 5 أجزاء. كان ابن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان في الجمعة، يعني في أسبوع، وفي رمضان في 3، يعني هذا أيضا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل رمضان شد المئزر، ويعني طوى الفراش وشد المئزر، بمعنى أنه يتهيأ للمبالغة في العبادة، لأنه شهر أنزل فيه القرآن ولأنه شهر تضاعف فيه الأعمال. أيضا يذكر تلميذ ابن مسعود عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من قراء التابعين سيأتي معنا بإذن الله، أن ابن مسعود كان إذا اجتمع إخوانه يعني طلابه وتلامذته، إذا اجتمع إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. إذن أيضا هذا أدب من آداب معلم القرآن، أن يعتني ببناء طلابه البناء العلمي، ليس فقط في التجويد، بل أيضا إن كان عنده علوم أخرى أن يبنيهم في التفسير، في التفسير، في النحو، في الصرف، في علوم البلاغة، في الوقف والابتداء، في العلوم، في رسم المصحف، في الضبط، في عد الآي، في أي علم من العلوم التي تتعلق بالنص القرآني، إن كان عنده شيء من العلم في ذلك ألا يبخل على طلابه بشيء من ذلك. كان ابن مسعود إذا اجتمع إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. نعم. أيضا هنا أيضا يذكر أحد طلاب عبد الله بن مسعود واسمه مسروق رحمه الله، يقول كان ابن مسعود يقرئنا القرآن في المسجد، كان ابن مسعود يقرئنا القرآن في المسجد ثم نجلس بعده نثبت الناس. يعني هذا أيضا أدب على معلمي القرآن وخاصة الكبار منهم والمتقنين أن يلجأوا إلى هذا الأسلوب. ما هو هذا الأسلوب؟ أحيانا بعض الشيوخ يصير عليهم ضغط في الإقراء، هذا يريد أن يقرأ وهذا يريد أن يقرأ وهذا يريد أن يقرأ، الوقت لا يتسع للجميع. ما الحل؟ الحل هو ما فعله ابن مسعود وما سيأتي معنا من فعل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما، هذان الصحابيان الجليلان لما كثر الطلاب عليهم كانوا يقرؤون النبيهين من الطلاب ويقرؤون الذين لهم يعني قدم في القراءة وقدم لهم قدم وقدم في القراءة، الذين هم على وشك الختم أتقنوا أغلب الأحكام، فيصرف الأستاذ الماهر معظم وقته في إقراء هؤلاء، ثم يقوم هؤلاء الطلبة الماهرون بإقراء الطلبة المبتدئين. يعني أحيانا نمر على بعض الشيوخ وقد بذل وقته للكل، أذكر أنني كنت أدخل على بعض الشيوخ أجد من يجمع القراءات 10، وأجد من يقرأ سورة الفاتحة والفلق والناس مبتدئا ولا يعرف شيئا من الأحكام، يعني أتى وهو رجل خام تمام، خام يعني بمعنى لم يسبق له دراسة الأحكام. طيب يعني هذا الشيخ يعني لو صرف وقته إلى هؤلاء الذين يجمعون القراءة العشر أو إلى الذين يريدون أن يتقنوا عليه أحرف القرآن ووصلوا إلى أواخر ختمة الإجازة، أليس إعطاء هؤلاء من وقت الشيخ أولى من إعطاء المبتدئين؟ ثم إن هؤلاء الذين قرأوا على الشيخ ومهروا في القراءة يصرفون أوقاتهم في إقراء المبتدئين، تماما كما يحدث الآن في الجامعات. في الجامعات الآن هناك شيء اسمه المعيد. المعيد هو متخرج من مرحلة الليسانس أو البكالوريوس ويعين في الجامعة ليدرس المبتدئين، بينما الدكاترة الذين معهم الدكتوراه يدرسون الذين أقل منهم ماجستير ويدرسون البكالوريوس. فإذا هكذا دائما الشيخ الكبير حتى يغتنم وقته تماما وينفع الأمة أكثر ما يكون، خاصة إن كان عليه إقبال أن يقرأ كبار الطلبة الذين هم شارفوا على الختم، الذين ثمرتهم قريبة يرجى منهم النفع للأمة، وهؤلاء بدورهم يقرؤون من دونهم من الطلبة. هذا أمر أيضا يعني من السنن التي كان يفعلها ابن مسعود رحمه الله ورضي الله عنه. أيضا روى لنا أحد تلامذة ابن مسعود واسمه شقيق يقول عن ابن مسعود: سمعت القرأة. القرأة جمع قارئ، على وزن فاعل وفعل. سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم. هذه العبارة منقولة عن عدد من الصحابة، عبارة اقرأوا كما علمتم منقولة عن عدد من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا القرآن كما علمتم. إذن قال ابن مسعود: سمعت القراءة فوجدتهم متقاربين، فاقرأوا كما علمتم، وإياكم والتنطع والاختلاف. انظروا إلى هذا القيد ما أجمله، فإن ابن مسعود يبين للطبقة التي بعده من خدام القرآن العظيم ألا يتنطع الواحد منهم، وألا يبالغ، وألا يسفه الآخرين، وألا ينقل على لسانه تسفيه للآخرين من أهل القرآن. وإياكم والتنطع والاختلاف. وانظروا إلى هذه الشهادة التي سأذكرها، شهادة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول: مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة. ما شاء الله. مجلس كنت أجالسه ابن مسعود أوثق في نفسي من عمل سنة، لأن مجلسه كان مليئا بالعلم ومليئا بالخير كما تلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء نعي بن مسعود رضي الله عنه إلى أبي الدرداء في الشام قال: ما ترك ابن مسعود بعده مثله. انظروا إلى هذه الشهادة، شهادة الأقران فيما بينهما. دائما أهل الفضل هم يعرفون الفضل لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. قال: ما ترك ابن مسعود بعده مثله رضي الله تعالى عنهم. بقي أشياء نذكرها عن ابن مسعود ولكن انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة. ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العلي لنا بلسم.